أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. انت ما دفنتنيش ليه؟ فين البيت يا ايبون؟ أهلا بيكم في قصة رعب جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. قصة النهاردة كتبها عبد العزيز حسن وأحمد يونس. يا من خلقت من نار السموم، نقسم عليكم بكل حق وبكل عهد أخذه عليكم نبي سليمان بن داود أن تحضروا بحق ملكوت الجن السفلي والعلوي، وبكل العهود السلمانية، وبحق خدام الأسماء، فلتجيبوا ولتحضروا بحق ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قصة النهاردة كتبها عبد العزيز حسن وأحمد يونس. أنا فين؟ أنا دكتور أسامة، أنا المشرف على الحالة بتاعتك. أنت جيت هنا من أسبوع وكنت داخل في غيبوبة لسبب ما كانش واضح، بس أنت أكيد الحمد لله أحسن دلوقتي. طيب أنا جيت هنا إزاي؟ ناس جابوك وقالوا إن هم لقوك فقد الوعي ومرمي على الطريق. وانت على فكرة لما جيت كان في جروح في معظم جسمك، وكان في حاجة كده اسمها غيبوبة مؤقتة، لكن ما كناش قادرين لا نحدد سببها ولا ايه اللي خلاها تحصل. طب انا هقدر اخرج امتى؟ مش كتير، انت باقي لك حاجات في علاجة بسيطة وبعد كده علاج طبيعي علشان تقدر تتحرك بشكل طبيعي، بعدين حد يسيب المكان الحلو ده. سمع صوت العصافير وسمع الجو الحلو اللي احنا فيه ده، المستشفى في مكان جميل. حاضر يا دكتور أسامة. خلصت كلامي مع دكتور أسامة وقال لي هسيبك تستريح، وكان المفروض خلال يومين أو ثلاثة هبدأ العلاج الطبيعي اللي قال عليه. المفروض أنا لما ببدأ قصة زي أي حد ما بيبدأ قصة وبيبعتها لكم بيقول في الأول هو مين. أنا مش عارف أنا مين ولا فاكر أنا مين. أنا كل اللي عارفه أن أنا حلمت أن أنا جوه مكان عامل زي نفق، وعناية مش قادرة تميز أي حاجة فيه، وفي صوت بيناديلي باسم ما عرفش هو ده اسمي ولا لا. وفي النفق ده لمحت بنت واقفة بتبص على حاجة على الحيطة واقفة بجنبها. الحاجة اللي بتبص عليها على الحيطة اللي في النفق كانت عبارة عن نقوش محفورة على الحيطان. ده حلم من الأحلام اللي أنا شفتها، وهل ده معناه أن أنا فعلا اسمي معاذ؟ لما سألت قالوا لي ما يقوش لي ورق أو أي حاجة يثبت شخصيتي. مع بداية أول جلسات العلاج الطبيعي بدأت نوعا ما فعلا أتحسن، وبدأت أتحرك رجلي وأمشي خطوات بسيطة. مر أسبوعين وأنا في جلسات العلاج الطبيعي، والأحلام غريبة كلها فيها اسم بيتردد، اسم معاذ، لحد ما اقتنعت ان انا فعلا اسمي معاذ. حلم من الاحلام اللي شفتها نفس النفق، لكن كان في نهاية اوضة كبيرة. على ابواب الاوضة نقوش ورسومات وكفوف دم. سمعت اصوات ممزوجة بين ناس بتتألم وناس بتضحك وناس بتهمس. باب الأوضة لقيت واحدة ست واقفة. قالت لي عليك أن تدفع الثمن، يا من خلقتم من نار السموم، نقسم عليكم بحق كل عهد أخذه عليكم سليمان بن داود أن تحضروا بحق ملكوت الجان السفلي والعلوي والعود السليمانية، أن تحضروا وتنتقموا الآن بحق كل ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أحضروا الآن. لقيت السقف بينزل منه زي المطر كائنات صغيرة، كائنات غريبة أشبه بالقرود، عينيهم مشقوقة طولي زي التعبين. أنا واقف قدام الباب برا مش قادر أتحرك، متخشب في مكاني، وهي واقفة ومبتسمة ومبسوطة. عليك أن تدفع الثمن، عليك أن تدفع الثمن، عليك أن تدفع الثمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الباب اترزع وسمعت صرخة من جوه بعد ما اتقفل. خرجت اجري في النفق، اجري اجري اجري. وده كان الكابوس التاني او التالت، مش فاكر. كابوس من الكوابيس غيره. كنت واقف برضو قدام الاوضه وبتكلم. أنا مين؟ أنا مين؟ عليك أن تدفع الثمن، عليك أن تدفع الثمن. أنا معاذ. لقيت نفس الست بنفس اللبس اللي كانت لابساه، لكن وشها كان مرعب، وشها كان مخيف. وفي لحظة اتمد منها من اليمين ومن الشمال حاجة زي دراعات الأخطبوط. كلها بتنتهي بحاجة زي السكاكين، وكلها اتغرست في دراعاتي وفي رجلي في وقت واحد. صرخت ألم رهيب لا يحتمل. الألم صحيت من الكابوس، لقيت نفسي على سريري وعمل بتنفط وبتراش. وجسمي كله بينزف، دراعاتي ورجلي بينزفوا كلهم من المكان اللي غرست فيه كل الأذرع بتاعتها. وكان دكتور أسامة وطاقم التمريض بيجروا وبيتحركوا يمين وشمال، ولقيته جاب حقنة والتانية وبيحاولوا يوقفوا النزيف. مش فاكر الوقت اللي استغرق وقد ايه، لكن اللي فاكره كويس انه بيقول لي احنا ما نعرفش ايه اللي حصل لك، انت فجأة جسمك اتقطع، جسمك نزف من ايديك ورجليك بدون سبب، وكأن كان في ناس بتقطع فيه احنا مش شايفينها. انت وراك سر كبير، وراك سر كبير. الايام اللي بعد كده دكتور أسامة نظراته ليا كانت مختلفة، كان بيبصلي دايما بشك، كان بيبصلي دايما بشك ومرتاب مني جدا. خلصت علاج الجروح اللي كانت مليئة جسمي، وخلصت العلاج الطبيعي، وقالوا لي اخرج. رحت للدكتور أسامة المكتب وقلت له انا مش عارف اروح فين، انا بجد مش عارف اروح فين. على فكرة انا نفسي، انت وضعك غريب جدا، انا مش عارف اقولك روح فين، بس انا كل اللي هقدر اعمله لك ان انا هدي لك مساهمة مني، اعتبرني اخ ليك، وانزل في اي لوكاندا صغيرة لحد ما نشوف حل، وده رقم تليفوني، كلمني في اي وقت، ولو عوزت فلوس تاني كلمني لحد ما نشوف لو تفتكر، او هديك لدكتور امراض عصبية ودكتور نفسي يسمعوك، يمكن لما تتكلم او يتعمل لك جلسات تفتكر انت مين. وانا صورتك نزلتها على فيسبوك علشان اي حد يتعرف عليك، لكن للأسف كل الردود ناس عمالة تكتب اب اب اب ومحدش بيرد، لكن لو حد رد اكيد هوصلك. خلي معاك رقم تليفوني وكلمني على طول، والفلوس دي زي ما قلتلك روح اي فندق في وسط البلد، الفنادق هناك مش غالية، اسف لوكاندا يعني، ما تروحش فنادق، الفنادق نفسها غالية لكن اللوكاندات الصغيرة بتبقى مش غالية. وخليك على تواصل معايا على طول. وبعدين يا دكتور هعمل ايه تاني؟ انا المفروض ان انا دكتور وما اقولكش ده، بس انا شاكك ان في حاجة غريبة بتحصل لك. لما يبقى معاك تليفون اتصل بالرقم ده، الرقم ده رقم واحد اسمه مهران، قوله انك من طرفي وانا هكلمه عنك، هو بيفهم في الحاجات المريبة دي اللي ملهاش تفسير، يمكن تلاقي عنده تفسير. حاضر، استنى، خد الجهاز ده، الجهاز ده جهاز تليفون قديم كان معايا وما بعملش بيه حاجة، خده. انت بس كل اللي عليك هتشتري خط من الكشك اللي جنب المستشفى بره. ولازم تكلمني وكلم مهران. مش معنى انك خرجت من المستشفى ان انا هنساك، انا معاك لحد ما ان شاء الله نعرف نلاقي على الاقل اسرتك، ويمكن لما الاقيهم تفتكر انت مين. خرجت وانا مش عارف انا مين ولا رايح فين. اشتريت خط التليفون زي ما قال لي ومشيت في الشوارع، مشيت بلا ضلة. الشمس بدأت تغيب والنهار بيتلاشى. عديت على جنينة كبيرة، قعدت علشان استريح شوية. افتكرت كلامه وهو بيقول لي روح اي لقام ده اقعد فيها ريح. قلت خلاص هقوم اروح. قعد جنبي راجل عجوز لحيته بيضة، وفضل ساكت وانا كمان فضلت ساكت. طبطب على كتفي. انت عرفت انت مين يا ابني ولا لسه؟ ايه؟ افتكرت انت مين ولا لسه؟ هو انت مين؟ ما تسألنيش عن سؤال انت لو اتسألته مش هتجاوب عليه. كل اللي عايز اقوله لك انها مش هتسيبك، مش هتسيبك. زي ما قتلت ابنها مش هتسيبك. قتلت مين؟ انا ما قتلتش حد. وهي دي تطلع ايه؟ جنية ولا ايه؟ وانت مين؟ انا مرسول جاي انبهك. في اللحظة دي اكتشفت ان كانت عينيا غفلت وانا قاعد على الكنبة في الجنينة، وانه جالي وانا في الغفوة دي. رحت فضلت ادور على لوكندات في وسط البلد لحد ما لقيت لوكندا اسمها لوكير. دخلت، اول حاجه سالوني عليها اثبات الشخصيه. انا كنت في حادثه، والله العظيم كنت في حادثه، وكل ورقي ضاع. بس احنا ما نقدرش ندخل حد من غير اثبات شخصيه. ابوس ايدك، ابوس ايدك، نيمني حتى في الطرق، نيمني في اي حته. انا فقد الذاكرة، وخد رقم التليفون بتاع الدكتور بتاعي اسأله اهو، كلمه. الو. ايوه دكتور، انا بكلم حضرتك من طرف استاذ معاذ. هو موجود عندنا في اللوكاندا وبيقول انه حضرتك تضمنه، وبيقول انه هو كان في المستشفى حضرتك بتعالجه. هو الحل الوحيد ان حضرتك اللي تيجي تحجز الغرفة. لا يا فندم، هو مش معنى ان احنا لوكاندا ان يعني ان احنا ما ندخلش اثبات شخصية. لا يا فندم. طيب حضرتك ممكن تبعت لي على الواتساب رقم او صورة بطاقة حضرتك لحد ما حضرتك تشرفنا وتحجز له الغرفة، وهنطلعه لان هو شكله فعلا تعبان. العفو يا فندم، العفو، بس انا مش هقدر اعمل اي اجراء دخول لي الغرفة غير لما حضرتك تبعت لي صورة بطاقة حضرتك على الواتساب. ويفضل كارني برضو عشان برضو زيادة تأكيد ان حضرتك فعلا طبيب. ده على فكرة إجراء ما بيتعملش ده بس يعني لأن هو شكله صعب جدا وصوت حضرتك محترم يعني فإحنا مصدقين حضرتك. وفعلا دكتور أسامة بعت له المطلوب وطلعت الغرفة. كانت أوضة متواضعة ترميت على السرير نمت وأنا مش عايز أفكر في أي حاجة لكن طول ما أنا نايم واس الصوت كان بيقتل وداني مش قادر اتحمله مش متحمل. قمت قعدت على السرير وطلعت رقم التليفون اللي هو قال لي اسمه مهران وقال لي الحل عنده. اتصلت بيه. الو ايوه استاذ مهران. ايوه معاك مهران. مين؟ انا بكلم طرف حضرتك من طرف دكتور أسامة وانا حالتي صعبة جدا وقال لي ان حضرتك اللي عندك الحل. اي حد من طرف دكتور أسامة على راسي بس انا مش عارف ايه المشكلة. ممكن اجيلك او تقابلني دلوقتي؟ ارجوك انا حالتي صعبة جدا. حاضر انت موجود فين دلوقتي؟ موجود في لوكاندا اسمها لوكير في وسط البلد. طيب هاجل انا ساكن عند سور مجرى العيون. اركب بس وقوله حتى ينزلك عند معهد الاورام وانا هقابلك وان شاء الله فيها كل خير. حاضر. نزلت وانا معدي الشاب اللي وقفني قال لي على فكرة دكتور أسامة جه وقفل البيانات ومرضيش يطلع يزاجك علشان قال ان انت اكيد نائم فما تقلقش حتى هو دفع لك حساب الثلاث ليالي هنا. كتر خيره. نعملك اي حاجة؟ لا مش عايز. انا هخرج شوية وارجع. وفي مشكلة لو جيت متأخر؟ لا يا فندم مفيش اي مشكلة حضرتك تيجي في اي وقت. احنا مش في سكن طلاب ده لوكاندا يعني. خرجت وركبت تاكسي وقلت له يوديني عند المنطقة اللي قال لي عليها مهران في السيدة زينب. فضلت ساكت وبصص من الشباك والرجل السواق عمال يرغي وما بردش عليه. وحضرتك ما تردش عليا ليه؟ وانا رغاي يعني؟ ها؟ لا خالص بس اصلا انا تعبان شويه. ما انا عمال ارغي معاك من الصبح عمال اقول لك اقف اجيب لك ميه اجيب لك عصير اجيب لك اي حاجه ده الناس لبعضها يعني. حتى ما بتردش عليا يا اخي. ده انا عايز اخدمك يعني ومش هاخد فلوسهم على فكرة. والله العظيم انا تعبان صدقني انا تعبان انا حالتي صعبة جدا. خلاص على العموم احنا وصلنا هنا. ايوه وصلنا هنا. اتفضل. نزلت. الحساب كم يا اسطى؟ الحساب انت هتدفعه كله. طيب هو كام يعني؟ الحساب انت هتدفعه كله. هتدفع تمن اللي عملته. الانتقام منك هيكون شديد يا مسكين. انت مش قد اللي عملته معاذ سايق العربية بسرعة ومشي وهو بيضحك. وقفت مذهول في الشارع، هي الدنيا كلها تأمرت عليا. انا حتى ما عنديش ذاكرة اعرف انا عملت ايه، من الواضح ان انا عملت مصيبة. لتأمني جديد اتصلت بمهران وقلت له انا واقف في المكان الفلاني، قال لي دقيقتين وهكون عندك. رحت معاه البيت، طلعنا الدور التالت، فتح الباب ودخلنا. حيطان سودة، مكان مقبض. وقفنا قدام أوضة في الشقة، باب الأوضة عليه قفال كتير، فتح القفال وفتح الباب. الأوضة فاضية وعلى الأرض رسمة لراس مخيفة، عينين حمراء وليه قرون، والراس دي حواليها مخلوقات صغيرة كتير. هو إيه ده أستاذ مهران؟ دول أهل الأرض. بعدين رسم دايرة بين الشيطان أو رأس الشيطان دي وبين الكائنات دي، وفي نص الدايرة كتب قاف ألف لام واو زين، وكتب تاني لام ألف. اقف جوا الدايره دي لو سمحت. انت قلت لي اسمك ايه؟ انا اسمي معاذ. طب اقف جوا الدايره. يا من سكنتم النار والظلام والكهوف والجبال، يا من سكنتم باطن الارض، يا من حكمتم عشائر الجن، يا من سكنتم النار والظلام والكهوف والجبال والأرض، يا من حكمتم عشائر الجن، نقسم عليكم نقسم عليكم نقسم عليكم بحق كل ما يحول بيننا وبينكم، بحق كل ما يحول بيننا وبينكم، بحق العهود القديمة التي تعظمونها وتمجدونها، بحق كل العهود القديمة التي تعظمونها وتمجدونها، فلتستجيبوا لنا. ومع اللي قاله ومع الرد اللي ردوه، سمعت صوت وظهر قدامي نفس النفق. معاذ، انت اكيد سمعني، ادخل في النفق اللي انت شفته. ومطرح ما رجليك توديك روح، وسيب جسمك يعمل كل اللي هو عاوزه. ما تقومش جوارحك خالص. بعد ما دخلت النفق كنت فعلا بتحرك لا إراديا، كأن حد بيحركني أو بيتحكم فيا. لقيت الأوضة تاني، إيدي اترفعت وكان في إيدي طباشير أحمر، كتبت حروف كتير، قاف ر ب ألف نون ت نون ف ي ذل، ألف ضاد ح ي ه، خ لام ألف صاد. الباب اتفتح لقيت حمام. حمام شكله مش غريب، معرفش ليه حاسس انه مش غريب، كأني شفته قبل كده. بس اللي كان غريب اني لقيتني قاعد. ايوه انا قاعد، وحاطت قدامي شمعة مولعة، ومعايا ورقة مطبقة بفتحها. طلعت الموبايل من جيبي وعملت مكالمة. ألو؟ أيوة يا أسامة، أنا عملت الفكرة الرهيبة اللي كنا بنتفق عليها. ما أنت جبان، أنت مش دبستني فيها، هعملها لوحدي. المرة الجاية تبقى معايا. بص أنا هقرأ الحاجات دلوقتي و إيه؟ طيب حاضر، هقراها بس وهعمل التحضير الرهيب اللي اتفقنا عليه، وبعدها هنشوف ايه اللي يحصل. ما تبقاش بقى غلس بقى، يلا خلاص اقفل. بص انا في الحمام دلوقتي ومولع الشمع وفي الموت، ما تفصلنيش. كنت بكلم واحد اسمه أسامة، وانا عارفه عز المعرفة تقريبا. فتحت الورقة وبدأت أقرأ منها. نحن الآن في بيتكم، نحن الآن في موطنكم، نحن الآن لدينا من الحرز ما يحمينا منكم. نقسم عليكم أن تحضروا، نقسم عليكم أن تكونوا خداما لنا، نقسم عليكم أن تنفذوا لنا كل ما طلبناه منكم آنفا، نقسم عليكم أن يأتي منكم من هو أكبركم أو أصغركم، نقسم عليكم من كان ضعيفا فليظهر الآن، نقسم عليكم من كان كبيرا فليخدمنا الآن، بحق السلسال الأكبر، بحق السلسال الأكبر، وبحق الرباط والعويل والصراخ والحواجز والحواجب البيضاء والحواجز التي بيننا وبينكم. نقسم عليكم أن يظهر الآن من لا يستطيع أن يتحمل ذلك الطلسم اللعين. نقسم الآن، نقسم الآن، نحن بالقوة ونحن في بيتكم ولسنا على خشية ولا خوف منكم. نقسم عليكم الآن، الآن، الآن. ظهر في ركن دخان كان في الأول بسيط، لكنه بدأ يكتر. شفتني وأنا ببص وأنا مبسوط جدا. بعدها بدأ اللي هو أنا يقلق شوية، أما الدخان ده اتحول لكائن قد الأطفال، كائن قصير، وكان واقف وبيتراش مرعوب. كان من الواضح انه طفل من صغار الجن. هو انت اللي تظهر لي؟ انت؟ لا طبعا، انت تمشي وتجيب لحد من الكبار، انت تمشي وتجيب لحد من الكبار. انت تقف تعيط لي؟ ما هي تمشي يا هقول الطلسم اللي يخليك تتحرق. انصرف دلوقتي وخلي حد من عيلتك يجي لي، انا عندي طلبات كتير وعايزها تتحقق وتتنفذ. انا بنبهك، لازم تبعت لي حد من اسرتك، واكيد هم سامعيني دلوقتي. مش انتوا هنا في الحمام؟ لو ما حدش منكم ظهر دلوقتي هحرقهولكم. انت اسمك ايه؟ بوحش. سانك معاذ. أهلا، عاشت الأسامي. واضح إنهم مش فارق معهم إن أنت تعيش أو تموت، وواضح إن أنا لازم أقول للطلسم عشان لما يشوفوك بتتعذب يتحركوا. واضح؟ بحق ميكائيل وجبرائيل، بحق كل الملوك السماوات العليا، وبحق اللعنات السفلى، وبحق أهل الأرض وأهل السماء، الآن تخترق. يا من اخترقت هذا العالم، لقد اخترقت عالم الإنس، وليس مصرحا لك بذلك، ليس مصرحا لك بذلك، لقد اخترقت. فلتحترق فلتحترق فلتحترق فلتحترق فلتحترق. بحق ميكائيل وجبرائيل، بحق كل ملوك السماوات العليا، وبحق اللعنات السفلى، وبحق أهل الأرض وأهل السماء، الآن تحترق. يا من اخترقت هذا العالم، لقد اخترقت عالم الإنس، وليس مصرحا لك بذلك، ليس مصرحا لك بذلك، لقد اخترقت. فلتحترق فلتحترق فلتحترق فلتحترق فلتحترق. كنت قادر أسمع اللي بيقوله وهو بيتحرق، وأنا كنت قاعد، وكان عمال يقول الرحمة الرحمة. في اللحظة دي شفتني، بدأت أقول بالشخصية تانية، أنا مش عايز أموته، ظهروا انقذوه، أنا معرفش أوقف ده إزاي. ظهروا، وقفوا اللعنة دي، وقفوها. أنا كنت فاكر أنهم هتظهروا لما أقول الكلام ده. لكن محدش ظهر. الجن الصغير اتحرق، وزي ما ظهر كدخان تلاشى كدخان. ستارة الحمام اتفتحت، وانا واقف ببص، شفت اتنين هجموا عليا، مش عليا انا تحديدا، على الصورة بتاعتي التانية. قدر يفلت منهم وطلع برا الحمام، وفضل يصرخ ويقول أدعية، ويقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. صورتهم اتهزت واختفوا، لكن كان واقف وراها نفس الست اللي شفتها وقالت له: لقد قتلت ابني، لقد قتلت ابني. وبضربة منها طار واتخبط في الحيطة. وقع في الأرض جثة جريت عليه. افتكرته فعلا مات فاختفت. بعدها بشوية شفتني وانا بتحرك، وانا مجهد جدا ومش قادر، وفتحت الموبايل واتكلمت فيه. الو، أسامة. الحقني. بموت. الحقني. أنا بموت. أنا بموت. اتغير المشهد ولقيت أسامة جاي ومعه اتنين شالوني وجريوا بي على المستشفى. انا كده فهمت انا عملت ايه. أسامة كان صاحبي، ولما اكتشف ان انا فقدت الذاكرة انكر نفسه مني، لكنه كان بيعالجني علشان صعبان عليه. ازاي ما يقوليش ان هو صديقي؟ ازاي ما يقوليش ان هو كان شريكي في المصيبة دي؟ ويمكن اصلا هو اللي دفعني ان انا اعمل كده. علشان كده جه دفع لي الفلوس بتاع لوكاندا، بيخلص ضميره يعني. انا اللي عملته في نفسي وهو اللي ساعدني. ايوه، فقت وانا عمال افكر في الافكار دي. فقت ومهران قدامي قال لي: انت شفت ايه يا استاذ معاذ؟ انا ما شفتش حاجه. ازاي ما شفتش حاجه؟ ده انت كنت عمال تتكلم. بقول لك ما شفتش حاجه. لا انت شفت ومش عاوز تقول، وده حقك. اتمنى اللي انا عملته يكون فادك باي حاجه. لا يا أستاذ مهران، أنت فدتني كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. أنا عاوز منك طلب، بس من غير ما تقول لأسامة طبيعة الطلب، علشان أنا تعبته معايا كتير جدا. أؤمرني. هتوعدني هتنفذ اللي انا هقولك عليه بالظبط؟ حاضر والله، تحت امرك. ده انت من طرف اسامه يعني، وقال لي ان انت صديقه وتهمه جدا. ايوه، ما عشان انا تعبته كتير. هتتصل بيه دلوقتي وتقوله انك عاوز توديني المكان اللي حصل فيه اللعنه. وهتقول له ان انا لسه فاقد الذاكره زي ما انا. ايه؟ ارجوك، انا بحميه من حاجه كبيره هتحصل له. حاضر، ثانيه واحده. الو، دكتور أسامة، ازاي حضرتك؟ ايه يا استاذ مهران، ايه الاخبار؟ والله انا شايف ان الموضوع بيتحسن، و هو نايم دلوقتي، بس من اللي انا الجلسة اللي عملناها انا محتاج من حضرتك المكان اللي حصل فيه اللعنة. هو في لعنة حصلت، بس اللي حضروا من الجن هم اللي قالوا لي، وقالوا لي لازم المكان اللي حضر او حصل فيه اللعنة لازم انا روحه. ايه طيب، هو يعرف حاجة من الموضوع ده؟ لا قول له ما يعرفش، قول له ما يعرفش. ما يعرفش؟ لا، وانا مش هينفع اقول له كمان. ده هو كمان مش هيجي معايا المكان على فكرة، أنا اللي لازم أروح هناك علشان أنهي اللعنة دي. طيب طيب، اكتب عندك يا أستاذ مهران العنوان ده، وأرجوك فعلا ما تاخدوش معاك، علشان أنا خايف عليه. أنا مش عايز يحصل فيه حاجة. طبعا طبعا. ولما تروح هناك في تكويف صغير كده تحت الجرس بتاع الشقة، تحته المفتاح بتاع الشقة، علشان انت مش هتعرف تدخل. وطمني بالله عليك اول باول، انت هتعمل فيه ايه دلوقتي؟ لا هو نايم وهينام كتير لان الجلسة متعبة ومرهقة جدا. انا هروح دلوقتي اعمل ده وارجع على طول. مع السلامة. مع السلامة. اخدت العنوان من استاذ مهران وقال لي طيب اجي معاك، يعني انا هفيدك، ارجوك اتوسل اليك ما تحكيلوش حاجه من اللي حصل، لان انا مش عايزه يضطر. انا بعد ما هروح هناك واعمل اللي في دماغي هكلمك وهقول لك تقولوا ايه بالظبط. مشيت ورحت العنوان، لقيت المفتاح، دخلت. طول ما انا ماشي وانا بتأمل في الشقة بفتكر ايوه، دي كانت شقتي، ده بيتي، ايوه أيوة، الصورة اللي بتعلق على الحيطة صورتي أنا وأسامة. لقيت كرت على البوفيه في الصلاة مكتوب عليه إلى صديقي العزيز أحمد السنوسي، أدعو الله أن تكون في خير حال، أرسل إليكم من الولايات المتحدة الأمريكية هذه البطاقة للمعايدة والاطمئنان على صحتكم. يبقى أنا اسمي أحمد مش مهاز. مهاز ده هو اللي قتلناه. رحت عند الحمام، لقيت أثر الشمع والورقة مرمية في الأرض، كان باقي في الشمع جزء صغير والولاعة جنبها ولعتها وفتحت الورقة، لقيت مكتوب فيها كلام تاني غير اللي أنا كنت شايفه في الحلم أو في الرؤية أو في الانتقال اللي حصل لي. قريته، أنا لست من قام بتلك اللعنة. أنا الآن شخص آخر، لا أتذكر شيء. أطلب منكم العفو والصفح. يا أهل هذا المكان العظام المباركين الأقوياء ونحن الضعفاء، أتوسل إليكم أرجوكم أن تصفحوا عني وأن تفعلوا ما عاهدناه منكم، فأنتم الأقوياء والقوي هو من يصفح بحق عهود سليمان المقدسة وبأسماء كل ملوك الجن والملائكة. أطلب منك يا أم الطفل الفقيد أن تخبريني كيف تكون الترضية وكيف تسامحينني. بكل ما ذكرته من عهود وطلاسم وتعاويذ، سامحيني وأمريني، فأنا من الآن خادم لك ولعشيرتك المقربين. مش أنا. أنت قتلتني. مش أنا. أنت قتلتني. أنا عرفت إن أنا عملت ده، بس أنا مش فاكر حاجة من ده. أنا واحد تاني وشخصية تانية. عارفة. أنت بتتكلمي منين؟ أنا مش شايف لكن سامع صوت. نار الشمعة اللي قدامي عليت جدا وشفت طالع منها وش مخيف مولع. رجعت بظهري لورا. لقيت كلام جديد تاني غير اللي كان مكتوب. حاضر هعمل ده. ممكن أنزله على فيسبوك أو حاجة والناس تقرأ. عاوز أضحي ابني. الأضحية الأولى أسامة. إيه؟ أسامة، أسامة هو اللي خلك تعمل ده وسبك فيه لوحدك، وكان عارف إن الطلسم ده نهايته شر وسبك تغرق فيه لوحدك. يكون هو أول أضحية. عايزاه وإلا. لا لا لا، ممكن تاخديني انا وبلاش هم. لا، انت خادم، خادم أسامة. أسامة معاذ، ده الرقم اللي انا جبته علشان اكلمك. انا روحت عند استاذ مهران وفقت وخرجت، روحت مشوار وهو مش موجود في البيت، سبقني وروح مشوار وهرجع دلوقتي. ممكن تجيلي شوية؟ عاوز تحكيلي حاجة؟ حاجة ايه؟ ندمان؟ ندمان على ايه؟ ده انت كنت الدكتور بتاعي، اللي لك كان زماني موت. هتعرفني كل حاجة لما تيجي. طيب انا هرجع بيت استاذ مهران، اتمنى اشوفك هناك يا دكتور أسامة. مع السلامه. سبقته وقابلت مهران وقلت له انا هخف خلاص، صدقني هخف. انا لما رحت هناك لقيت حلول كتير بس كلها واقفه على حاجه واحده بس، اني لازم حد من اللي وقفوا جنبي من اول تعبي يقول المفتاح. مفتاح ايه؟ انا معايا ورقه مكتوب فيها كلام، لو حد من اللي وقفوا جنبي قالوا انا هخف. طيب هاتوا انا هقوله. لا لا، انت هتقوله بس بعده وريني الكلام ده. لا مش هينفع تشوفه، مش هينفع، عشان هو لازم اول واحد تيجي عينيه عليه يكون هو أسامة. يا معاذ، انت متأكد ان اللي انت عاوزه ده حل؟ يا ابني يكون حد ضحك عليك. انت قابلت مين لما رحت المكان هناك؟ انا سبتك تعمل اللي انت عاوزه، بس ممكن حد يكون ضحك عليك وبينصب عليك ولا ادالك حاجة تأذيكوا اكتر. لا لا لا، صدقني انت زي ما انا بثق فيك، خليك واثق فيه. حاضر. يعني انا المطلوب مني ايه؟ طب اديها له انت وقول له اقراها. مش هيقتنع بكلامي. اسامه دايما بيقول على الحاجات الخاصه بالجن والموراء الطبيعه والحاجات دي بيقول عليها تخريف، لكن لما انت تقولها له وتقول له ان دي هتساعدني ان ابقى كويس هيوافق عليها. بس ما تقولوش انها هترجع لي الذاكره، قول له انها هتخليني صحيا احسن وهتخليني اعرف اعيش حياتي افضل. حاضر، اما اشوف اخرتها ايه معاك يا معاذ يا ابني. انا يعني غرضي خير وانت عارف. والله عارف عارف. وجه أسامة من بره وكان بيبص لي نظرات كلها حزن وكأنه خلاص فاق من المصيبة اللي حطني فيها، وأنه أنكر أنه يعرفني علشان يهرب من أي مسؤولية. مهران أخده على جنب وقال له بص في حاجة اللي بيساعدوني والخدام قالوا لي ان لازم حد من المقربين من معاذ لو قالها هو هيخف. يعني هيرجع له الذاكرة يعني لو حاجة دي اتعملت؟ لا لا لا، هو هيخف صحيا هيبقى كويس، واللي متسلط عليه من الجن، لانه فعلا طلع متسلط عليه جن، هيسيبه في حاله. تعرف حد من المقربين منه؟ ايوه انا. انت مقرب لي يا اسامه كويس؟ ايوه بقول لك ايوه، بس تكون متاكد ان الحاجه دي مش هتخلي الذاكره ترجع له. لا لا لا مش هترجع له. طيب اديني الحاجه دي او قول لي الحاجه دي وانا اعملها. ايه المطلوب يتعمل؟ الورقه دي. هتقراها؟ حاضر حاضر. هات وانا اقراها. لا هتقراها لوحدك في الاوضه بتاعتي اللي جوه. حاضر حاضر. انت ليه موافق قوي كده يا اسامه؟ مش يمكن يكون فيها يا ابني اذى ليك وليه؟ عشان انا يا استاذ مهران انا اذيته. ايوه اذيته. اذيته ازاي يعني؟ هحكي لك بعد ما اقرا الورقه، أتمنى أنه يسامحني. دخل أسامة وقفل على نفسه الباب ومهران طلع لي. قلت له أنا لو طلبت من حضرتك تجيب لنا حاجة من تحت ناكلها هبقى سخيف. ازاي يا ابني؟ طبعا لا طبعا. عاوز تاكل ايه؟ اي حاجة. ربع ساعة بالظبط هنزل اجيب اي اكل وهطلع، بس يعني استنى بس لحد ما اشوف. انا جعان، انا تعبان ومعدتي تعباني جدا، ولو ما اكلتش هيجيلي هبوط. ده كلام دكتور اسامة على فكرة. حاضر بعد اذنك هنزل وهرجع لكم على طول. ونزل مهران. ايوه نزل. وانا فضلت قاعد. وسمعت. القادرين يعطيك الاولى. قبل من اللوطة يلولا. سامع الصوت ده جوه في الاوضه. استنيته لما خلص ودخلت. لقيت اسامه في الارض واكتافه ورجليه ودراعاته كلها بتنزف واقفة قدامه. الجنية وتحركت بمنتهى الهدوء واختفت جوه الحيطة. اخدت الورقة واسامة بيبص لي بصة بيستنجد بيا. خلاص يا أسامة أنا عرفت كل حاجة. معاذ مش أنا. ده اللي أنا موته واللي أنت خليتني أموته. واللي بسببك لازم اموت 700. بس كان شرطها انك انت تكون الافتتاح. سامحني انا عن نفسي سامحتك. سلام. قصة النهاردة كتبها عبد العزيز حسن وأحمد يونس. من فضلك وانت بتسمع اتأكد انك بتسمع القصة من قناة احمد يونس. لو القناة ليها اسم تاني اعرف انك بتسمعها من قناة غير اصلية. من فضلك دور على اسم القناة AHMADYOUNESS وياريت تعمل سبسكرايب للقناة علشان يجيلك كل القصص اول باول. وللتواصل معنا لو عاوز تبعت قصص رعب واحنا نقراها هتدخل على صفحة احمد يونس على فيسبوك. الصفحة اسمها احمد يونس AHMADYOUNESS. الصفحة على الفيسبوك فيها فوق 1.5 مليون. اعمل لايك للبيج وبعت لنا على رسائل الصفحة كل القصص اللي انت حابب تشارك بيها معنا في فقرة الرعب الأسبوعية على اليوتيوب.